السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند باب الغسل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. الغسل بالفتح وبالضم وبالكسر. أما بالفتح وبالضم فيطلق على الفعل أو على الماء على خلاف بين أهل العلم، وأما بالكسر فالمقصود به الغسالة، وهي الشيء الذي يغسل به مثل الصابون والإشنان، يقال غسالة. والغسل يجب من أمور كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. وعندنا الغسل على ثلاثة أقسام: غسل واجب، وغسل مسنون، وغسل مباح من قبيل العادات. أما الغسل الواجب فهو غسل الجنابة، وغسل الحيض والنفاس، وغسل الولادة، وغسل الموت. وأما المستحب فهو ما يأتي ذكره مثل غسل الجمعة على قول جمهور أهل العلم، وكذلك باقي الأغسال. وأما غسل العادة فهو غسل التنظف والتبرد الذي يعتاده الناس. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: وموجبه، يعني موجب الغسل، يعني الأمور التي توجب الغسل، قال: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. وموجبه، يعني موجب الغسل، الآن شرع رحمه الله تعالى في ذكر موجبات الغسل، في ذكر موجبات الغسل. فأول موجبات الغسل هو خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. هذا هو الموجب الأول، وهو خروج المني. والمني هو الماء الثخين الذي يخرج دفقا، وهو الذي منه الولد. يقول جل وعلا: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث علي بن أبي طالب: إذا فضخت الماء فاغتسل. قال: دفقا بلذة. المذهب على أنه لا بد من هذين الشرطين، لا بد من هذين الوصفين، أن يخرج دفقا يعني متتابعا بقوة، وبلذة يعني أن يحصل التذاذ، بمعنى أن يشعر الإنسان باللذة. وبعض العلماء يقتصر على أحدهما ويقول: لا يمكن أن يحصل التذاذ إلا بدفق، فيقولون أن يخرج دفقا، فإذا خرج بدفق فإنه يحصل التذاذ. ويخرج عن هذا خروج المني من غير دفق، مثل خروج المني من مستيقظ مريض مثلا، أو بسبب برد، أو بسبب ألم مثلا، أو انكسار صلب مثلا، فإن هذا لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل. وذلك لأن شرط وجوب الغسل قد تخلف هنا، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء. وفضخ الماء هو يكون بقوة، بحيث يكون فيه تتابع. إذن أول موجبات الغسل هو خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، يعني لا بد أن يخرج دفقا بلذة من مستيقظ. أما إذا خرج من نائم فلا يشترط فيه هذين الوصفين. ولذلك المحتلم الآن يستيقظ فيجد المني ولا يعرف هل خرج دفقا ولا يشعر بالتذاذ، فإنه يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل بالنسبة للنائم إذا رأى الماء فقط، إذا رأى الماء فقط. أما المستيقظ فهو مع رؤيته الماء أن يخرج دفقا بلذة، أن يخرج هذا الماء عفوا، أن يخرج هذا الماء دفقا بلذة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الماء من الماء، وفي لفظ إنما الماء من الماء، يعني الغسل الماء، يعني الغسل من الماء، الماء الغسل يعني من الماء الذي هو المني. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل، هذا بالنسبة للمستيقظ. أما النائم فلا يشترط أن يشعر بهذا، لا الدفق ولا اللذة، لا الدفق ولا اللذة. طيب بالنسبة للنائم إذا رأى الماء فهو على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يرى النائم الماء بعد استيقاظه ويتأكد بأنه مني، فإن عليه الغسل وجوبا، عليه الغسل وجوبا. والمني يعرف، المني يعرف، هو سائل ثخين أبيض، وأحيانا يميل إلى الصفرة إذا حصل مرض مثلا أو فتور، والمقصود بأنه يعرف. فإذا تيقن بأن هذا الماء الذي خرج منه هو مني فيجب عليه الغسل، فيجب عليه الغسل. ثانيا إذا خرج، إذا استيقظ النائم فوجد بللا وتيقن بأنه غير مني، كأن يتيقن بأنه بول مثلا، كأن يتيقن بأنه بول، فإن هذا لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء لهذا الخارج مع غسل النجاسة. الحالة الثالثة وهي محل خلاف بين أهل العلم، إذا وجد بللا ولم يعرف ولم يميز هل هو مني أو مذي أو ودي أو بول، ما عرف، وجد بللا ولم يعرف، فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا سبق النوم تفكر فإنه مذي، يكون مذيا، يحكم عليه أو يحكم عليه بالمذي إذا سبق النوم تفكر مثلا، أو حصل مثلا يعني شيء من مقدمات الجماع ولم يحصل جماع، فإن هذا يحكم على أنه مذي. والمذي ماذا فيه؟ الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. أما إذا لم يسبقه تفكر ولا شيء من مقدمات الجماع فإن هذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، رجوعا إلى الأصل في هذه الأشياء. فمن ذهب إلى أن الأصل الطهارة قال لا يجب عليه الغسل، ومن ذهب إلى أن الحكم على هذا بأنه مني قال يجب عليه الغسل، لأن من أهل العلم من يقول اليقين بأن هذا ليس بمني، اليقين بأن هذا ليس بمني، لأن الأصل عدم المني. وأما من ذهب إلى أن لا، الأصل يحكم على الخارج هذا بأنه مني فقال يجب فيه الغسل. وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أنه إذا أشكل عليه فلم يعرف ما هو هذا الخارج ولم يسبقه تفكر أن فيه الغسل، أن فيه الغسل، وهذا أيضا يحتاط له، هذا يحتاط له. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. هذا من مفردات الحنابلة، أن المني إذا انتقل من محله ولم يخرج فإنه يجب عليه أن يغتسل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا يسمى جنابة، حتى إنهم يحكمون بمثل هذا الانتقال ببلوغ الغلام، بلوغ الجارية، قالوا لو أحس بانتقاله فإنه قد بلغ وعليه، يجب عليه الغسل، لأن الجنب هو من انتقل ماؤه عن محله. والصواب أنه ليس عليه الغسل، وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكي، قالوا بأن ليس عليه الغسل. لماذا؟ لأن حقيقة الجنابة هو مفارقة الماء البدن وليس محله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الماء من الماء، وقال نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. ولذلك على هذا يخرج مثلا على المذهب أن المرأة الحائض إذا شعرت بانتقال الدم ولو لم يخرج فإنه يجب عليها الامتناع عن كل ما تمتنع عنه الحائض ولو لم تر الدم. وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لكن ممكن أن يخرج عليها. كذلك لو شعر أحد بالريح تقرقر في أسفل دبره مثلا ولم تخرج فإنه قد يحكم عليه بمثل هذا، ولا شك بأن هذا ضعيف ولا يقول به أصحابنا، ما يقول به الفقهاء، فقهاء المذهب ما يقولون بهذا، ولكن هذا تخريجا على هذه المسألة. إذن الصواب ماذا؟ الصواب إن شعر به إن انتقل ولم يخرج فإنه لا يجب عليه الغسل، هذا المذهب ماذا؟ يجب عليه. والصواب بأنه لا يجب عليه. فلو أن رجلا شعر بانتقال المني فحبسه بيده مثلا، قالوا فإن هذا لا يجب عليه الغسل في قول جماهير أهل العلم، ولا شك بأن هذا مضر ومضر بالبدن. لكن عموما إذا انتقل فإنه لا يجب الغسل حتى يرى الماء. بعض الفقهاء يقولون إن انتقل ولم يخرج ولكن شعر بلذة وجب عليه الغسل، قالوا لأن هذه اللذة قامت مقام خروجه. والصواب كما ذكرت لكم بأن الشارع الحكيم علقنا بماذا؟ بالرؤية، إنما الماء من الماء. وفي قوله لأم سليم قال نعم إذا هي رأت الماء. قال فإن خرج بعده لم يعده، إن خرج بعده لم يعده، يعني إذا خرج المني بعد الغسل، اغتسل هو، خرج المني دفقا بلذة ثم اغتسل، ثم بعد ذلك خرج منه المني فهل يعيد الغسل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الغسل إنما وجب لمني واحد، وهذا هو المني الواحد، سواء تجزأ أم بقي واحدا، الغسل إنما وجب لمني واحد وهو الخارج، هذا سواء خرج منه أو خرج من المقابل مثلا من زوجته. ولذلك يسأل بعض النساء أحيانا بعدما تغتسل يخرج منها مني الرجل فليس عليها غسل وإنما عليها الوضوء، كذلك على الرجل الوضوء. وقد رد ابن حزم هذا وقال بأنه ليس عليها ولا عليه الوضوء، لأن هذا لا يسمى حدثا، هذا لا يسمى حدثا. لكن الصواب كما هي القاعدة التي ذكرناها لكم فيما سبق أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، ومنه ما يوجب الغسل ومنه ما يوجب الوضوء كما بينا فيما سبق. فإن خرج بعده لم يعده، يعني لم يعد الغسل وإنما عليه الوضوء. قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، وتغييب حشفة أصلية. الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر، وهي التي تقطع منها الجلدة، جلدة الختان، هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة، بالنسبة لموضع الختان هي اللحمة التي يشبهها العلماء بعرف الديك. قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. وبالمناسبة هنا الفقهاء رحمهم الله تعالى غالبا ما يصورون المسائل ويمثلون لها بعيدا عن أحكامها الأخرى، يعني لا يتناولون الحكم الآخر وإنما يذكرون صورة المسألة في سياق ما هي فيه بغض النظر عن حكمها الآخر. ولذلك مثلا إتيان البهيمة من كبائر الذنوب، وإتيان الدبر سواء كان من امرأة تحل له أو لا تحل له من كبائر الذنوب. وكذلك اتيان الميت مثلا أو الميت من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فهو الآن لا يتحدث عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، إنما يتحدث عن ماذا؟ عن موجب الغسل، عن موجب الغسل. فلو صدر من مسلم مكلف فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، فمن غيب حشفته أو قدر هذه الحشفة، فلو كانت الحشفة هذه مقطوعة وغيب قدر هذه الحشفة مثلا في قبل أصلي أو في دبر ولو من بهيمة أو ميت، فقد وجب الغسل، يجب عليه أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فمن جامع في قبل أو في دبر سواء كان حلالا أو حراما وغيب هذه الحشفة أو قدرها فقد وجب عليه الغسل، لهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا لم يتجاوز الختان الختان فلا يجب الغسل. فلو أن رجلا داعب امرأته ولم يولج، يعني ما تجاوز الختان الختان، هو رأس الذكر بالنسبة للرجل الحشبة، وبالنسبة للمرأة كما ذكرت لكم الذي يشبه بعرف الديك، فإذا لم يولج وإنما مس الختان الختان فقط فإن هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل ولا يفطر به الصائم. ولذلك يخطئ بعض الناس وبسبب الحياء لا يسألون، فتجد بعض الناس يذهب يغتسل والغسل غير لا يجب عليه، وبعضهم يقضي وهو لم يفطر بعد، يعني لم يفطر بمثل هذا، لم يفطر بمثل هذا، وإنما الذي يفطر به الصائم هو أن يتجاوز الختان الختان، والذي يوجب الغسل هو حينما يتجاوز الختان الختان. ولذلك هذه مسألة مهمة، والعامة ماذا يقولون؟ يقول: لا حياء في الدين. طبعا هذا مو بحديث، هذا ليس حديثا، لكنه معنى صحيح، لا حياء في الدين، بمعنى أن الإنسان يسأل. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هذا السؤال، تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها وقالت: فضحت النساء، فضحك الله، أو كلمة نحوها، ففضحت النساء، غطت وجهها حياء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، يقول لأم سلمة تربت يمينك، لأن أم سلمة قالت: وهل ترى المرأة الماء؟ فقال لها: تربت يمينك، فإن إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا غلب ماء الأنثى ماء الرجل أتت بأنثى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء يتفقهن في الدين، يتفقهن في الدين. ولذلك التفقه في الدين واجب، واجب على الإنسان، كل مسألة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. وإذا المرأة استحت تكلف زوجها، تكلف أحد أوليائه يسأل، وإذا الرجل استحى مثلا يخجل يكلف أحد أصدقائه، مثل ما كلف علي رضي الله عنه المقداد بن الأسود الكندي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، قال: لمكان ابنته مني. استحيا علي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج بنته، فأرسل من؟ المقداد بن الأسود. كذلك المرأة تبعث من يسأل، من يسأل سواء من النساء أو من الرجال، من أقاربها مثلا، تسأل عن بعض الأمور الخاصة هذه حتى تعبد الله عبادة صحيحة، تعبد الله عبادة صحيحة. كثير من النساء الآن يجهلن كثير من الأحكام ويعبدن الله بجهل، والعياذ بالله، يعبدن الله بجهل. كم من النساء من تعبد الله وهي حائض، صلي وهي حائض، كم من النساء من تترك الصلاة وهي طاهر ما تدري، سبب ذلك الجهل. كذلك بعض الشباب هدانا الله وإياه يكاد أحدهم ينقطع ظهره من كثر الاغتسال، يظن أنه إيش أنه يجب عليه الغسل، هو ما يجب عليه الغسل، قد يكون الخارج منه مذي أو ودي أو شيء آخر لا يوجب الغسل، فهو يرهق نفسه ويتعب نفسه، وكان بإمكانه بل الواجب عليه أن يكلف نفسه شيئا يسيرا، فيسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم عن هذه المسألة. إذن وتغييب حشبة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو بهيمة أو ميت. أما إذا كان الفرج غير أصلي مثل أن يغيب الحشفة في فرج خنثى فإنه لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه من شروط وجوب الغسل أن يغيب الحشفة في فرج أصلي، وأما الخنثى فما يدرى، ففرجها غير أصلي، فقد يكون الخنثى ذكرا وقد يكون أنثى. هذا إذا لم ينزل، نحن نتحدث الآن إذا غيب الحشفة ولم ينزل، لأن مسألة تغييب الحشفة وعدم الإنزال هذه مسألة خلافية بين العلماء، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن من شروط وجوب الغسل هو أن ينزل الماء، فمن جامع امرأته مثلا ولم ينزل لا يجب عليه غسل، وهذا مذهب قديم لعثمان بن عفان وللزبير بن العوام ولطلحة بن عبيد الله ولبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث زيد بن خالد حينما سأل عثمان بن عفان فقال فيه الوضوء، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع أو انعقد اتفاق الصحابة على ماذا؟ على أن الغسل يجب بمجرد مجاوزة الختان ولو لم ينزل، لأنه جاء في الحديث ولو لم ينزل فيجب فيه الغسل. إذن وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، فإذا غيب الحشفة فقد وجب الغسل. قال وإسلام كافر، يعني ويجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، سواء كان الكافر أصليا أم كان مرتدا، فإذا كان الكافر أصليا بحيث أنه كان في الأصل كافرا ثم أسلم وجب عليه أن يغتسل، وإذا كان مرتدا يعني كان مسلما ثم ارتد فأراد أن يعود إلى الإسلام فالواجب عليه أن يغتسل، وهذا هو المذهب وهو مذهب المالكية. وذهب الشافعية والحنفية إلى سنية اغتسال الكافر أنه لا يجب عليه، وبعض العلماء في قول ثالث قالوا يجب عليه الغسل إن كان جنبا، أما إذا لم يكن جنبا فيستحب له استحبابا. بالنسبة لأدلة المذهب، أولا ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيس بن عاصم وقد أسلم، قال اذهب واغتسل بماء وسدر، أمره بأن يغتسل بماء وبسدر، فالأمر للوجوب. كذلك ما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال، تعرفون قصته لما حبسه ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسارية من سوار المسجد ثم أسلم بعد ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا به إلى حائط بني فلان وليغتسل، فأمره بالاغتسال. وكذلك ما ورد من قصة أسيد بن حضير لما جاء إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وأراد الإسلام، فقال ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ فقالوا له يشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال وليتطهر وليطهر ثيابه، فدل هذا على وجوب الغسل بالنسبة لمن أسلم. كذلك ما ورد في قصة أم أبي هريرة أنها لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فرجعت إليها فسمعت خرير الماء تغتسل. وهذا كله يشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كان متقررا عندهم وجوب الاغتسال لمن دخل في الإسلام. القول الثاني قالوا بأن الاغتسال ليس واجبا، واستدلوا بعموم نصوص القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وبقول الله جل وعلا نعم يغفر لهم ما قد سلف، وقالوا وبأن مسألة الاغتسال لم تكن مشتهرة بين الصحابة وعلى كثرة إسلامهم، ولو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مستفيضا ظاهرا. وهذا يرده ما ذكرته لكم من الأحاديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وأمر ثمامة بن أثال، وكذلك أسيد بن حضير سأل، وكذلك باقي الصحابة تقرر عندهم. هناك جملة من الآثار كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أنهم كانوا يغتسلون إذا أسلموا، وهذا هو الحق فيما يظهر والله تعالى أعلم. وجوب الاغتسال بالنسبة للكافر سواء كان مجنب جنبا أو كان غير جنب، أصليا كان أو مرتدا. قال وموت يعني يجب الغسل للميت، وغسل الميت تعبدي، غسل الميت تعبدي. وقد ورد الأمر بغسل الميت في أحاديث، منها حديث الأعرابي أو الرجل الذي وقصته الناقة لما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر. وأيضا قال في ابنته زينب لما توفيت كما في حديث أم عطية قال اغسلنها، وهذا أمر، وهذا أمر، وهو أمر تعبدي، أمر تعبدي لا لنجاسة الميت، فالمسلم لا ينجس حيا كان أو ميتا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم لا ينجس، وإنما هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الخلق، أطهر الخلق عليه الصلاة والسلام غسل. والموت موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل، وذكرت لكم الأحاديث في هذا. وبالنسبة للميت إذا اجتمعت عليه أحداث فهل يغسل بنية الحدث أم بنية الموت؟ يغسل بنية الموت، يغسل بنية الموت، فيسقط عنه باقي الأحداث، مثل الشخص، مثل الرجل إذا كان جنبا فمات، إذا كان جنبا فمات، يحصل هذا، يكون الشخص قد أجنب ثم ينام فيموت، فيغسل بنية ماذا؟ بنية الموت لا بنية رفع الجنابة. ولكن عندنا بعض المسائل مثل مسألة الشهيد، الشهيد لا يغسل أليس كذلك؟ الشهيد لا يغسل إنما يدفن بثيابه. لكن عندنا حديث حنظلة رضي الله عنه وأرضاه الذي غسلته الملائكة لأنه كان جنبا فسمع منادي الجهاد فخرج فمات، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض، فسئلت امرأته فقالت كان جنبا فلما سمع النداء لبى. فماذا تقولون في هذا الحديث يا مشايخ؟ ها؟ خاص، صادق يقول خاص، أحسنت، هذا فعل الملائكة وليس فعل المكلفين. نعم، لا يسأل عن حال الميت، لا يسأل عن حال الميت وإنما يغسل. ها؟ ها؟ فضائلي أحسنت، نفسها سعود، ها؟ الشهيد، أحسنت، هذه مسألة جميلة، قالوا بأن الشهيد إذا كان جنبا يغسل، أما إذا كان غير جنب فلا يغسل. والصواب بأن هذا تشريف لمن؟ تشريف لحنظلة لكونه لبى وهو في مثل هذه الحالة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. على هذا مثلا المرأة النفسة إذا ماتت في النفاس تسمى شهيدة ولا لا؟ أسألكم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهداء فقالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، فقال إذن شهداء أمتي قليل، فذكر الهدم والحرق والبطن وكذا، والنفس أيضا شهيد. طيب إذا بالنسبة للذي لا يغسل، هو هل هو شهيد المعركة أم باقي الشهداء؟ شهيد المعركة فقط على الصواب، على الصواب كما يعني سبق وأن ذكرنا في يعني مجال السابق، قلنا بأنه على شهيد المعركة هو الذي لا يغسل. طيب على القول بأن يغسل جميع من يطلق عليه شهيد، فهل تغسل المرأة النفس أم لا؟ هذه المسألة هنا تخرج وهنا تبحث. قال وموت وحيض، الحيض من موجبات الغسل، الحيض من موجبات الغسل، هل هو الدم أم الطهر موجب من موجبات الغسل؟ هل إذا رأت الدم أم أن إذا رأت الطهر وجب عليه الغسل؟ قولان، قولان مشهوران، منهم من ذهب إلى أن الغسل يجب بمجرد نزول الدم، فإذا نزل عليها الدم وجب عليها الغسل. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن موجب الغسل بالنسبة للحيض هو الطهر، إذا رأت الطهر وجب عليها الغسل. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ هل لهذا الخلاف ثمرة؟ نعم، الجواب نعم، له ثمرة. فإذا ماتت المرأة الحائض قبل أو النفس مثل ما ذكرنا غير الشهيدة مثلا، إذا قلنا بأن النفس إذا ماتت بغير الولادة، ماتت موتة طبيعية، أو المرأة الحائض، فماذا هل يجب أن نغسلها للحيض أم للموت؟ فمن قال بأنه يجب بنزول الدم يذهبون إلى أنه يجب عليه يجب أن تغسل للحيض بنية الحيض أولا ثم بنية الموت ثانيا، على من يرى تعدد الغسل. ومنهم من يقول بأن يكفي أن تغسل بنية الحيض، بنية الطهارة من الحيض. والقول الثاني قالوا هو الغسل يكون برؤية الطهر، برؤية الطهر، وعلى ذلك لو ماتت أثناء حيضها أو أثناء نفاسها موتا طبيعيا فإنه يجب عليها غسل الموت فقط، لا غسل الحيض ولا غسل النفاس. قال وحيض ونفاس، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. والآية الكريمة يقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا تقربوهن حتى يطهرن، ما معنى الطهر هنا؟ قطاع الدم، يعني رؤية الطهر قطاع الدم. والطهر كما سيأتي إن شاء الله في باب الحيض يعرف بالشيئين، إما بالقصة البيضاء التي تعرفها النساء، وإما بالجفاف والنقاء التام مدة يوم وليلة. فإذا تطهرنا هذا فيه فعل، تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فدل على أن الزوجة ممتنع من اقتراب زوجتي حتى تغتسل، وهذا يدلنا على وجوب الغسل. هذه الآية تدل على وجوب الغسل بالنسبة للمرأة الحائض، ومثلها النفس إذا هي رأت الطهر. والأحاديث في هذا متضافرة في وجوب غسل المرأة الحائض إذا هي رأت الطهر وكذلك النفس. قال لا ولادة عارية عن دم، لا ولادة عارية عن دم، هذا طبعا من الأمور النادرة، وهي أن تلد المرأة ولدا عاريا عن الدم، بمعنى يخرج جافا، هذا من النوادر، يحصل لكنه نادر، نادر وقليل. يقول فإذا نزل الولد من بطن أمه ولم يعلق به شيء من الدم ولم يخرج بعده دم فإنه لا غسل عليها، لا غسل عليها. نفسها النفاس نفس الحيض، النفاس له أحكام الحيض من جهة الغسل، النفاس له أحكام الحيض من جهة الغسل. لا ولادة عارية عن دم، فإذا نزل الجنين عاريا عن الدم ولم يعقبه شيء من هذه الدماء فلا غسل على المرأة، هذا هو المذهب. والصواب قلنا لكم بأن كل ما يخرج من قبل الذكر أو المرأة ولو كان طاهرا فإنه يجب فيه الغسل. قال رحمه الله تعالى ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. هنا الآن شرع في ذكر الأشياء التي تحرم على من وجب عليه الغسل. والذي يجب عليه الغسل أصناف، منهم الجنب والحائض والنفس. الجنب والجنابة تكون إما بخروج الماء دفقا بلذة في اليقظة، وإما تكون بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وإما خروج دم حيض أو نفاس. إذن هؤلاء إذا لزمهم الغسل ووجب عليهم يحرم عليهم جملة من الأشياء، منها أولا قراءة القرآن. قراءة القرآن هذا هو المذهب، فقراءة القرآن تحرم على الجنب، تحرم على كل من وجب عليه الغسل، هذا ضابط مهم. قال تحرم على كل من وجب عليه الغسل، بدل أن نفصل نقول كذا وكذا، نقول يحرم قراءة القرآن على كل من وجب عليه الغسل. وهذه مسألة خلافية. المذهب وهو قول الجمهور أن قراءة القرآن تحرم على كل من وجب عليه الغسل، سواء كان غسل جنابة أو غسل حيض ونفاس. هذا القول الأول، قول جماهير أهل العلم. القول الثاني التفريق بين الجنابة والحيض والنفاس. قالوا بأن قراءة القرآن، طبعا الآن لا أتحدث عن مس القرآن، أتحدث عن ماذا؟ قراءة القرآن. انتبهوا، لا يعني أحدكم يسرح، قراءة القرآن غير مس القرآن. القول الثاني قالوا بأن يفرق بين الجنب وبين الحيض والنفاس، فيمنع على الجنب أن يغتسل. لماذا؟ لأن حدثه بإرادته، ويزول هذا الحدث وزواله وقتي ويكون بالغسل. أما الحيض والنفاس فهو أمر كتبه الله على بنات آدم، ولذلك يطول، فيرخصون للحائض وللنفس قراءة القرآن ويمنعون ذلك على الجنب. القول الثالث قالوا بأن قراءة القرآن غير ممنوعة على كل من وجب عليه الغسل، لأنه لم يثبت حديث صحيح صريح في وجوب الاغتسال لقراءة القرآن، قالوا لم يجب. هذا قول الظاهرية وقول جمع من السلف، وهو اختيار بعض المشايخ والعلماء. إذن قراءة القرآن، قالوا الأدلة على ذلك، أولا أن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، فقد حرم الله جل وعلا مس القرآن إلا على طاهر. فإذا حرم مس القرآن إلا على غير طاهر فقراءته أولى كذلك، لأن هذا من كلام الله وكلام الله معظم. الدليل الثاني قالوا ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ما يحجبه عن ذكر الله شيء إلا قراءة القرآن إذا كان جنوبا، إلا قراءة القرآن إذا كان جنوبا. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، من جهة الإسناد يعني قوله إلا جنوبا. القول الثاني قالوا بأن قراءة القرآن جائزة لمن حدثه يطول كالحائض والنفس، ويمنع على من حدثه مؤقت. قالوا لأن صاحب الجنابة حدثه يزول بالاغتسال حتى يقرأ القرآن، ولذلك حدثه وقتي، حدثه وقتي. أما المرأة الحائض فيطول عليه، ولذلك يخشى عليها من نسيان القرآن وعدم تعاهد القرآن. وليس عندنا نص يمنع من قراءة القرآن، بل النصوص كلها تشير إلى ذلك. منها ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، حديث ابن عباس ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، وهذا وأعظم الذكر القرآن، قال وأعظم الذكر القرآن، فهو يدخل في هذا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه عن ذكر الله شيء. يستدلون بهذا على مشروعية قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض، وهذا الدليل لمن ذهب إلى مشروعية قراءة القرآن لكل أحد بما في ذلك الجنب، لكن يستدلون أيضا بهذا. والقول الثالث قلت لكم بأنهم يقولون بأن قراءة القرآن مشروعة لكل أحد، سواء كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفسا فهو مشروع، فهو مشروع للجميع. الذي يظهر والله تعالى أعلم منع قراءة القرآن بالنسبة للجنوب، منع قراءة القرآن بالنسبة للجنوب، وهذا قول الأئمة الأربعة، قول الجمهور، قول الجمهور على أنه يمنع قراءة القرآن للجنوب. أما المرأة الحائض والنفساء فإذا احتاجت إلى القراءة، إلى قراءة القرآن، كأن تكون حافظة تراجع القراءة أو تكون معلمة مثلا محفظة، فلا حرج عليها في قراءة القرآن من دون مسه، لأن باتفاق أهل العلم على منع مس الحائض للقرآن، وهذا محل اتفاق، بعض العلماء حكاه إجماع. قال ويعبر المسجد لحاجة، ويعبر المسجد لحاجة، يعني من لزمه الغسل يجوز له أن يعبر المسجد لحاجة. عندنا بالنسبة لمسألة المسجد على أقسام، منها المكث ومنها العبور، منها المكث ومنها العبور. فالأئمة الأربعة اتفقوا على حرمة المكث في المسجد لمن لزمه ماذا؟ الغسل، كالجنوب والحائض والنفس. قالوا بأن يمنع المكث في المسجد، يمنع المكث في المسجد، واستدلوا بقول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل. قالوا والحائض والنفس لهما حكم الجنب، لأن الآية رخصت في من؟ في العابر فقط، المار لحاجة، المار لحاجة. وأيضا استدلوا بحديث جسرة بنت دجاجة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ولذلك ذهبوا إلى منع المرأة الحائض والنفس والجنب من المكث في المسجد ومن المرور إلا لحاجة. قالوا يجوز أن تمر ولكن لحاجة، ولكن لحاجة. الصواب هو جواز مكث الحائض والجنب والنفس في المسجد إذا خففوا الجنابة بالوضوء، وذلك لما ثبت أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجنبون فيتوضعون ويجلسون في المسجد، وهذا ثابت من أكثر من وجه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يجنبون فيتوضعون ويجلسون في المسجد، فهذا يدل على جواز المكث في المسجد. طيب ما الجواب عن الآية؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. المذهب وجمهور العلماء قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني محل الصلاة المسجد، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا يعني ولا تقربوا محل الصلاة وأنتم جنب حتى تعلموا ما تقولون. أنا ذكرت قبل قليل الأئمة الأربعة، لا غلط لم أقل الأئمة الأربعة، لا أقصد الأئمة الأربعة، أنا قصدت الجمهور، قصدت الجمهور على المنع، صححوا هذا. المقصود قالوا الذين منعوا من مكث المرأة الحائض والنفس والجنب في المسجد قالوا بأن الله تعالى نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، وهذا أحد أوجه التفسير لهذه الآية. الذين قالوا بجواز مكث المرأة الحائض والنفس في المسجد والجنب قالوا بأن هذه الآية لها وجه آخر من أوجه التفسير، وهو المرتضى عند أهل العلم من أهل التحقيق، وهو أن المقصود بهذه الآية الصلاة وليس محل الصلاة. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا يعني ولا تدخلوا في الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عابر السبيل هو المسافر، قالوا المقصود به المسافر، لأن الغالب في المسافر أنه يشح عنده الماء ويقل عنده الماء، ولذلك هنا أرشده إلى التيمم في آخر الآية، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فقالوا بأن هذا التفسير وهو المرتضى عند أهل العلم من أهل التحقيق أن المقصود به ماذا؟ المقصود به المسافر الذي لم يجد الماء وهو قد وجب عليه الغسل فإنه يتيمم، ويكون المعنى لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليس محل الصلاة، وإنما الصلاة ذات. كذلك ولا جنبا إلا عابر سبيل، هنا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب أن المسافر يشح عنده الماء ويقل عنده الماء، ولذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتيمم. إذن الصواب من قول أهل العلم أنه يجوز مكث المرأة الحائض والنفس والجنب في المساجد، ولذلك يجوز للمرأة الحائض أن تحضر دروس العلم حلق الذكر. ومما يزيد هذا تأكيدا أن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، فكانت تقم المسجد، امرأة لها قصة في البخاري معروفة صاحبة الوشاح، فكانت تسكن في المسجد وتقم المسجد وماتت، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، فصلى على قبرها. ومعلوم بأن المرأة تحيض، ولو كانت ممنوعة من المكث لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج من المسجد وقت حيضها، ولم يثبت ذلك. كذلك ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تأتي له بالخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست بيدك، حيضتك ليست بيدك. طبعا هذا الحديث يستدل به كل فريق بما يؤيد رأيه، فالذين يذهبون إلى منع المرأة الحائض من المكث في المسجد يقولون قد تقرر عند عائشة منع دخول الحائض للمسجد، فهي قالت إني حائض. وأما الذين يقولون بجواز مكث المرأة الحائض في المسجد قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تأتي بالخمرة من المسجد، فصاحب الشرع هو الذي أمرها بذلك، فدل على جواز دخول المرأة الحائض المسجد سواء مرورا عبورا أو مكثا. وكذلك ما صح من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسكنون المسجد، خاصة أهل الصفة، أهل الصفة وهم فقراء الصحابة كانوا يسكنون المسجد ويبيتون فيه، حتى إذا اتجر أحدهم وأصابه خير خرج من المسجد. ولا شك بأن هؤلاء وأغلبهم كانوا شبابا كانوا يحتلمون ويبقون مع شح الماء يبقون ماكثين في المسجد إلى حين، فدلت هذه النصوص كلها على مشروعية لبث من وجب عليه الغسل في المسجد، بشرط أن يتحفظ بالنسبة للمرأة الحائض والنفس أن تتلجم وتتحفظ حتى لا ينزل شيء من دمها في المسجد. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، إذن قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، وذلك لما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يجنبون فيتوضعون فيجلسون في المسجد. قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. الآن شرع في ذكر الغسل المسنون، أولا قال من غسل ميتا، وقد مضى هذا في شرح نواقض الوضوء، بينا ذلك وأن الغسل الأمر الوارد بالغسل في الحديث حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ على قول من يصحح الحديث محمول على الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ليس على من غسل ميتا غسل، ليس على من غسل ميتا أو على من غسل ميتكم غسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو أفاق من جنون أو إغماء، أو أفاق من جنون أو إغماء فإنه يسن له أن يغتسل إلا إذا احتلم، فإذا وجد أثر المني وجب عليه الغسل، أما لمجرد الإغماء أو الجنون فإنه يسن له الاغتسال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فأفاق، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك، فأمر بطست اغتسل فيه عليه الصلاة والسلام ثم أغمي عليه، هذا في آخر حياته، ثم استيقظ فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، فاغتسل مرة ثانية عليه الصلاة والسلام. وقالوا هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب بالنسبة للمغمى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الغسل. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه السبع قرب موكوآت، يعني مغلقات، يعني لم تفتح بعد إغماءة منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك المجنون، والمجنون أشد غيابا من المغمى عليه، أشد غيابا من المغمى عليه. الشافعي رحمة الله عليه ينقل عن بعضهم أنه ما من مجنون إلا ويحتلم، إذا جن المجنون مثلا، إذا جن الشخص فإنه ينزل منه المني، والله أعلم بالصواب. إذن إذا وجد منه احتلام وجب الغسل، أما إذا لم يوجد منه احتلام فلا يجب عليه الغسل، ولذلك قال بلا حلم، بلا حلم، أما إذا احتلم فإنه يجب عليه الغسل. قال رحمه الله تعالى: والغسل الكامل. الآن شرع في ذكر صفة الغسل، في ذكر صفة الغسل. فالغسل، صفة الغسل، للغسل صفتان: مجزئة وكاملة، مجزئة وكاملة. شرع الآن في ذكر الغسل الكامل. قال: أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر. ثبتت صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ميمون. من حديث عائشة ما جاء في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه توضأ وضوءا كاملا قبل الغسل ثم اغتسل، حثى على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على بدنه الماء. ومن حديث عبد الله بن عباس عن خالته ميمونة بنت الفضل أم المؤمنين أنها وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه توضأ وضوءا كاملا ما عدا غسل قدمه، ما عدا غسل قدمه، ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل قدمه، فغسل قدمه. ولذلك حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة غسل القدمين، فمن أهل العلم من يرى بأنهما يغسلان في أول الوضوء ويستدلون بحديث عائشة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه، إلى أنهما يغسلان بعد الغسل، يتوضأ ثم يغسل قدميه بعد الغسل، ويستدلون لذلك بحديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. وذهب فريق ثالث إلى أن غسل القدمين راجع إلى المحل، فإن كان المحل نظيفا مثل ما عليه الآن الناس في الحمامات، بانيو وبلاط وبرسلان ورخام وكذا، فقالوا يغسل في أول الغسل. وأما إذا كان المحل وسخا أو فيه طين مثلا يتلوث الإنسان مثلا، فإنه يغسل، فإن القدمين يغسلان بعد الغسل، يؤخرهما، ويستدل لذلك بحديث ميمونة، وهذا جمع طيب، هذا الجمع طيب. ولذلك الآن الناس يتوضعون أول الغسل ولا يغسلون القدمين يعني في آخر الغسل. لكن قد يقول شخص يجتمع ماء مثلا في البانيو أو الحوض، يجتمع ماء الغسل مثلا يبقى في يعني يصيب أسفل القدمين أو يصيب القدمين، نقول اغسل قدميك بعد ذلك، اغسل قدميك بعد ذلك، والأمر في هذا واسع. إذن الغسل الكامل أن ينوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. ثم يسمي، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، ضعفه أحمد رحمه الله وهو في المسند. والعلماء يقولون بأن الغسل طهارة مثل الوضوء، ولذلك عند الحنابلة وجوب التسمية في الوضوء وفي الغسل. قال: ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، يغسل يديه المقصود باليدين الكفين، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماء، قالت: فغسل كفيه ثلاثا. غسل كفيه ثلاثا. طبعا وما لوثه، المقصود وما لوثه يعني يغسل محل المحل الذي تلوث بسبب الجماع، يغسل مثلا ذكره وأنثيه مثلا، أو المحل الذي تلوث يغسله ثم يغسل كفيه بعد ذلك ثلاثا. قال ويتوضأ يعني مثل وضوئه للصلاة، وهذا يدلنا على البداءة بالأعضاء الشريفة، أعضاء الشريفة في الإنسان، وهي التي أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحديث ميمونة أنه حثى على رأسه ثلاث حثيات من ماء حتى روى أصول الشعر. وحثو الماء كيف يكون؟ يأتي بالماء فيصب على رأسه ثم يدلك شعر رأسه، يدلك شعر رأسه حتى يبلغ الماء أصول الشعر، حتى يبلغ الماء أصول الشعر. وهذا يتأكد في حق من كان شعره كثيفا أو خشنا، بعض الناس شعره كثيف يحتاج إلى أن يروي أصول الشعر بالماء ويكرر هذا ثلاثا. وكذلك من كان شعره خشنا فيه خشونة يعني الماء يصعب الدخول إلى جلدة الرأس، فأيضا يروي الماء ويدلك ويبالغ في ذلك. والتثليث لا يكون إلا في الرأس، ومن ذهب إلى تثليث البدن فليس عنده دليل في ذلك، ليس عنده دليل في ذلك، وإنما التثليث في الرأس فقط، أما البدن فلا يثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض على بدنه الماء. وأيضا قال للصحابي الذي أجنب، قال خذ هذا وأشضه على بدنك، أمره بأن يفيض هذا الماء على بدنه. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، هذا هو المذهب، المذهب أن البدن يغسل ثلاثا، والسنة عندهم أن يبدأ باليمين ثم بالشمال باليسار ثم يفيض الماء مرة ثالثة على جميع البدن. وهذا كما ذكرت لكم ليس عليه دليل، إنما التثليث في الرأس فقط، التثليث في الرأس فقط. قال ويدلكه، ويدلكه يعني يدلك بدنه، يدلك بدنه، والدلك هو إمرار اليد على البدن خاصة الغضاريف وباطن الركبة وأيضا الإبطين وباطن الركبتين والسرة أيضا وكذلك مجاري الدمع. قالوا يدلك هذه ويوصل الماء إليه، وهذا مستحب عندنا كما يعني هو متقرر وواجب عند المالكية، المالكية يرون وجوب الدلك، وأما الجمهور فيرون سنية الدلك، فما دام أن الماء قد سال على البدن فيكفي ذلك، يكفي ذلك، إذا سال الماء على البدن وأفاض الإنسان الماء على بدنه كفاه ولا يشترط في ذلك الدلك. وبعض العلماء يرى بأن البدن إذا كان خشنا أو الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بالدلك قال يدلك، قالوا يدلك. قال ويتيامن يعني يبدأ باليمين، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، في لفظ التيمن، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يبدأ باليمين ويغسل قدميه مكانا آخر. هذا على الخلاف الذي ذكرت لكم، المذهب بأنه يغسل بعد الغسل يغسل قدميه، وقلت بأن هذا متى يكون؟ إذا كانت فيها وحل أو ملوثة أو كان الماء مثلا مجتمعا في الحوض مثلا الذي اغتسل فيه يغسل قدميه. قال والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا الغسل المجزئ، المجزئ أن ينوي يعني بقلبه، أن ينوي بقلبه رفع الحدث ثم يسمي يقول بسم الله، وهذا عند الحنابلة على الوجوب، وأما الجمهور فيذهبون إلى الاستحباب. ويعم بدنه بالغسل مرة يعني يفيض الماء على بدنه من دون تثليث الرأس، وإنما يفيض الماء على بدنه مثل ما يحصل الآن عند أغلب الناس حينما يغتسلون تحت هذه الدشوش، دشوش الماء، يكون تحت دش الماء ثم الدش الماء هذا هو الذي يتولى إنزال الماء على البدن، هذا يسمى الغسل المجزئ. لكن ممكن للإنسان أن يأتي بالغسل الكامل، يتوضأ بعيد عن الدش مثلا ثم يضع رأسه تحت الدش يغسله ثلاثا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على باقي بدنه، فيكون له الأجر أعظم، أعظم من الغسل المجزئ. قال ويتوضأ ببد ويغتسل بصاع، هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وغسله، كان يتوضأ بالمد. ما هو المد؟ المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل هذا مد. وأما الصاع فهو أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. هذا في إذا كان مما يفعل الإنسان، لأن الواقع أن أجسام الناس تختلف، فبعض الناس مثلا جثته كبيرة لا يكفي الصاع، لا يكفي الصاع، فلو زاد شيئا يسيرا لا حرج. المقصود هو منع الإسراف، منع الإسراف في الماء، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف في الماء، فقال أو في الوضوء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. المد هو كما ذكرت لكم ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. وقد ورد في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتصاد في الماء وعدم الإسراف من حديث سعد، وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمتي اعتداء في الدعاء وفي الطهور. قال أهل العلم فالطهور يعني المبالغة في استعمال الماء. وقال فإن أسبغ بأقل أجزأ، إذا أسبغ بأقل بمعنى أقل من المد أجزأه ذلك، إذا بعض الناس مثلا يجزئه الوضوء بأقل من المد أجزأه، كذلك إذا اغتسل بأقل من الصاع أجزأه، ولكن أيضا يجزئ من إذا اغتسل بأكثر من الصاع مثلا، هذا يجزئه باتفاق أهل العلم، لكن ينهى عن الإسراف، ولذلك بعض الناس قد يحتاج إلى صاعين أو ثلاثة أو أكثر لضخامة جثته مثلا أو لكثرة شعر جسمه مثلا يحتاج، كذلك المد. والآن وللأسف الشديد الناس بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، فأغلب الناس يسرفون الآن وللأسف الشديد، وهناك مظاهر سيئة خاصة في المساجد، نجد بعض الناس يفتح الحنفية على الآخر حتى أنه يتركها، وبعض الناس يقعد يستاك يفتح الحنفية صار عنده ولع والعياذ بالله تعلق بالماء، يفتح الماء وينظر إليه ويستاك، يمكن شفتم هذا الشيء، وهذا والعياذ بالله قد يدخل في الحرام، هذا إسراف، وهذه مسألة شرعية ليست مسألة ذوقية أو شخصية أو اختيارية يقول إنسان لي أو ليس لي، لا، يجب على الناس أن يقتصدوا في استعمال الماء ويترشدوا في ذلك، ويحرم عليهم مثل هذا الإسراف الخطير. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. من كان عليه أكثر من حدث، كأن يكون عليه على المرأة غسل حيض وجنابة، أجزأها الغسل عن واحد، أجزأها الغسل عن واحد، لأن المقصود من الغسل هو رفع هذا الحدث لاستباحة العبادة أو لاستباحة ما يجب له، ما تجب له الطهارة، الطهارة. وكذلك إذا اجتمع غسلان مثل غسل جنابة وغسل جمعة، بالنسبة للذكر أجزأه غسل واحد، أجزأه غسل واحد. قال ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء، والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. ويسن لجنب غسل فرجه، يعني إذا أجنب الإنسان يسن له أن يغسل فرجه، وذلك لأن الوازع الطبعي يمنع من بقاء الأذى على الإنسان، ولذلك السنة في حقه أن يغسل هذا الشيء ولو لم يغتسل، ولو لم يغتسل، هذا من السنن. قال والوضوء لأكل، يعني إذا أراد الجنوب الأكل أو أراد النوم أو أراد معاودة الوطئ، فالسنة في حقه أن يتوضأ، السنة في حقه أن يتوضأ. والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، صح هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، كان إذا أراد النوم توضأ وهو جنب يخفف الجناب، وإذا أراد أن يأكل توضأ عليه الصلاة والسلام. وكذلك معاودة الوطأ، فإنه أنشط قيل للعود وقيل للعود، للعود يعني لعود العود إلى الجماع، وقيل للعود يعني لآلة الذكر، لآلة الذكر، كما ورد بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء قاسوا على هذا كل ما في معنى الأكل والنوم وكذا، حتى قالوا لو أراد الجنوب أن يتحدث مع شخص فالسنة أن يتوضأ، وهذا ليس عليه حديث، هذا ليس عليه دليل، عفوا ليس عليه دليل. والسؤال هنا هل يجوز للجنوب أن يؤخر الغسل، غسل الجنابة؟ الجواب نعم، يجوز له أن يغسل، أن يؤخر الاغتسال، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا هريرة في طريق قال فانخنست، فسألني بعد ذلك فقال لي ما لي أراك انخنست، قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، كنت جنبا، فقال سبحان الله المسلم لا ينجس. فدل هذا على أن بعض الصحابة كان يؤخر غسل الجنابة، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل الجنابة، وربما دخل عليه الصبح ولم يغتسل ويكون صائما من جماع غير احتلام عليه الصلاة والسلام، فما في بأس، لكن الأفضل للإنسان أن يبادر إلى الاغتسال، هذا هو الأفضل، لأنه ما يدري متى يلقى ربه. وقد ورد في أحاديث أن الملائكة تجتنب الجنوب، الملائكة تتجافى عن الجنوب، ورد في هذا أحاديث. هنا مسألة المضمضة والاستنشاق بالنسبة للذي يريد الغسل المجزئ، قلنا لكم بأن الغسل المسنون يسبقه ماذا؟ وضوء، والوضوء فيه المضمضة والاستنشاق. أما الغسل المجزئ فعند الحنابلة والحنفية يجب فيه المضمضة والاستنشاق، عند الحنابلة والحنفية يجب المضمضة والاستنشاق، والحنفية الحنابلة يوجبون المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، والحنفية يوجبون المضمضة في الغسل، المضمضة في الغسل دون الوضوء، والمالكية والشافعية يذهبون إلى استحبابهما وإلى أنهما سنة. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الطهارة المائية انتقل إلى ذكر أحكام الطهارة بالتراب، والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والإجماع منعقد على مشروعية التيمم بالجملة، على مشروعية التيمم بالجملة. والتيمم هل هو رخصة أم عزيمة؟ قولان مشهوران، منهم من ذهب إلى أنه رخصة ومنهم من ذهب إلى أنه عزيمة، والحنابلة يرون بأنه رخصة لفاقد الماء، عزيمة لفاقد الماء، ورخصة للعاجز عن الماء، رخصة للعاجز عن الماء، أما فاقد الماء فهي عزيمة وليست رخصة. والتيمم هل هو مبيح أم رافع؟ أيضا قولان مشهوران، المذهب على أنه مبيح وليس برافع، والصواب هو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم من مشايخنا كالشيخ محمد العثيمين وغيره من أهل العلم من أهل الفقه، إلى أنه رافع، إلى أنه رافع، له أحكام الوضوء، له أحكام الوضوء إلا إذا وجد الماء كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. والتيمم هو القصد في اللغة، يممت وجهي إلى كذا يعني قصدت كذا، التيمم مأخوذ من اليم وهو القصد، قصد الشيء، يممت إلى كذا يعني قصدت إلى كذا، وهو التيمم هو ضرب اليدين على الصعيد الطاهر ومسح أو مسح الوجه والكفين بصعيد طاهر، أو هو فعل مخصوص في مكان مخصوص بنية، بنية، أو كما يعبر الفقهاء لهم تعريفات كثيرة لكن هذا ملخصها. قال وهو بدل طهارة الماء، التيمم بدل طهارة الماء، لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم، فالتيمم بدل عن الماء، بدل عن الماء. والتيمم مطهر، التيمم مطهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولقول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، فالله جل وعلا ذكر أن هذا الصعيد طيب. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتراب مطهر، فالتراب مطهر، ولذلك جعله الله جل وعلا بدلا عن الماء. ولذلك يشرع التيمم في حالتين: عند فقد الماء وعند العجز عن استعمال الماء. عند فقد الماء عندما لا يجد الماء فينتقل إلى التيمم، وعند العجز كأن يكون الماء موجودا لكنه عاجز عن استعماله، إما لخوف مرض أو لعدو أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية. قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة أو عدم الماء أو أراد أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، شرع التيمم. هذه المسألة التي افتتحها المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن التيمم يشرع في مثل هذه الأحوال. إذا دخل وقت فريضة ولم يجد الماء مثلا فإنه يشرع له التيمم إذا عدم الماء، دخل وقت الفريضة. ولذلك العلماء يقولون: إذا عدم الماء ودخل وقت الفريضة وجب عليه أن يتيمم. قالوا: لأن التيمم يقوم مقام ماذا؟ مقام الماء، مقام الماء. وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا يجب عليه بأول الوقت وإنما يجب عليه بآخر الوقت. لماذا؟ لأن الاحتمال أن يحصل على الماء، وهذا هو الصواب. ولذلك الآن من لم يجد الماء فإنه لا يستعجل التيمم وإنما ينتظر، إلا إذا خشي فوات الجماعة، جماعة الصلاة إذا كان ممن تجب عليه الجماعة، أو خشي فوات الوقت مثلا كما نص المصنف رحمه الله تعالى، فإنه يتيمم. قال: أو أبيحت نافلة، أبيحت له نافلة يعني في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي فإنه يتيمم إن لم يجد الماء. وعدم الماء، عدم الماء ما وجد الماء، أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، يعني ما سعره مثلا بدرهمين وطلب منه مئة درهم هو يعجز عن ذلك، أو فيه مبالغة، سعره درهمين ويطلب عليه مئة درهم هذا ثمن يعجزه، ولكن إذا كان لا يعجزه كان يكون غنيا مثلا موسور الحال موسر الحال، فإنه يجب عليه أن يبذل المال لشرائه إذا كان لا يعجزه. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما لا يتم تتم الصلاة إلا بالطهارة، فيجب عليه أن يبذل الثمن لهذا الماء أو لستر العورة مثلا. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه، أو خاف باستعماله، إذن هو واجد للماء لكنه يخاف من استعماله، يخاف من استعماله أو طلبه مثلا، يخاف من استعماله أو طلبه. كيف أو طلبه؟ يعني يعلم بأنه يستطيع أن يصل إلى الماء لكن بينه وبين الماء عدو، أو بينه وبين الماء سبع، أو امرأة مثلا تخشى على نفسها إن هي ذهبت إلى هذا المحل أن تؤذى من قطاع الطرق أو مثلا من اللصوص أو الختلة، أو امرأة تخاف بنفسها ما تستطيع، فإن في هذه الحالة تنتقل إلى التيمم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، كأن يتأذى مثلا، مثل بعض المرضى ما يستطيع يستعمل الماء خاصة من تجرى له بعض العمليات مثلا، أو يكون مثلا الجو بارد بردا شديدا ما يستطيع استعمال الماء، مثل ما صح من حديث عمرو بن العاص حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاسل، قال: فأجنبت فخشيت، كانت الليلة شديدة البرد، فصلى بأصحابه، كان هو الأمير، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والجو كان باردا، ذكر بأن الجو كان بارد. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني بشيء. وهذا من علامات إيش؟ الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة هي ما ثبت عن سلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والإقرار لابد أن يكون في زمن الوحي، إمكان الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الفعل. لماذا؟ لأن لو استعمله تضرر بدنه، هلك هلك، استدل بالآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أو رفيقه، أن يضر برفيقه، إن استعمله أضر برفيقه، أو حرمته أو ماله مثلا، أو حرمته أو ماله، يعني مثلا إذا استعمله أضر بالرفيق بحيث يهلك ما يجد ما يشربه، أو حرمته مثلا، أو ماله مثلا بعطش أو مرض مثلا، أو هلاك ونحوه، هذه كلها ترجع إلى ما سبق. أو رفيقه أو حرمته أو ماله مثلا، إذا ترتب على ذلك عطش أو مرض أو هلاك ونحوه يشرع التيمم، يشرع التيمم. إذن التيمم يشرع في حالتين: في فقد الماء وفي العجز عن استعماله. وصور العجز كثيرة، كان يخاف على بدنه أو حرمته أو رفيقه، أو يخاف من إذا طلبه من سبع أو عدو أو غير ذلك. ثم قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذه من أحكام التيمم: من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. يعني رجل الآن وجد ماء مثل هذا الكوب أو أقل منه مثلا، هذا يكفي لبعض أعضاء الوضوء، يكفي لبعض أعضاء الوضوء ولكن ما يكفي الباقي. يعني يكفي مثلا يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، ولكن ما يكفي أن يغسل قدميه. المذهب ماذا؟ قالوا: يجمع بين الطهارتين، يتوضأ أولا ثم يتيمم بعد الوضوء، يتيمم بعد الوضوء. طيب لو تيمم أثناء الوضوء ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون أثناء التيمم، أثناء الوضوء، واجدا للماء، ومن شروط صحة التيمم عدم الماء. فلو تيمم مثلا غسل وجهه ثم تيمم للقدمين أو لليدين مثلا، قلنا وضوءه باطل أو تيممه باطل. لماذا؟ لأنه تيمم مع وجود الماء. أما إذا استعمل الماء وانتهى من الماء أصبح عادما للماء الآن، فيتيمم عن العضو المتبقي، يتيمم عن العضو المتبقي. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والخلاف فيها طويل. من أهل العلم من يذهب إلى أنه من وجد ماء يكفي بعض أعضائه فإنه ينتقل إلى التيمم، فيسقط عنه استعمال الماء، فيسقط عنه استعمال الماء. هذا هو القول الأول. قالوا: لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الماء، ولا يجمع ولا تجتمع طهارتين لسبب واحد، ما تجتمع. الثاني، القول الثاني، قالوا بأنه يستعمل الماء ولا يتيمم، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه استطاعته، وهذه استطاعته. والقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فما دام أن الماء متيسر لبعض الأعضاء يتوضأ، يغتسل بهذا الماء ويسقط عنه الباقي. والقول الثالث وهو قول الحنابلة ومن وافقهم، قالوا بأنه يتوضأ بهذا الماء في الأعضاء التي يستطيعها، ثم يتيمم عن الأعضاء التي لم يغسلها بالماء، لم يغسلها بالماء. ويستدلون لذلك بأن ما تبقى من الأعضاء إنما يجزئه التيمم، ما تبقى من الأعضاء إنما يجزئه التيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء. فإذا قام مقام الوضوء كاملا فيقوم مقام بعض الأعضاء. وأيضا يستدلون بحديث جابر في صاحب الشجة، وإن كان الحديث محل نظر من جهة الإسناد، قالوا: كإنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه، قال إيش؟ ويغسل بدنه ويتيمم، جاء في لفظ ويتيمم. قالوا: فهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الوضوء وبين التيمم. ومن وجد ماء أن يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني بعد استعمال هذا الماء. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، مثل حديث صاحب الشجة، إذا جرح مثلا في محل الفرض يعصب محل الفرض ويتيمم عنه ويغسل الباقي. قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلائه، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، هذه كلها مما يجب على المكلف فعله. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن فقد الماء وجب عليه أن يطلبه، يجب عليه أن يطلب الماء، يبحث عنه، إما في رحله مثلا، في متاعه ورحله، سواء كان في سفينة أو في قطار أو في سيارة أو في طائرة أو في قافلة، يجب أن يبحث عن الماء. ما يقول والله ما أشوف في ماء، لا، يجب عليه أن يبحث عن الماء. وقربه مثلا، يبحث إذا لم يجد في رحله ذهب قريبا فيبحث عنه، إذا كان في مدينة يذهب إلى الدكاكين والمحلات مثلا والمتاجر فيبحث فيها مثلا، أو يذهب إلى الجيران، وإذا كان في سفر بحث عن قرب مثلا عن الماء. وبدلالة، كان يسأل، يقول لمثلا يجي الشخص قال: أين الماء؟ هل الماء قريب مثلا؟ يجب عليه ذلك. ومن لم يفعل هذه الأشياء فإن تيممه باطل. لماذا؟ لأن الأصل هو الماء، والتيمم بدل، ولا يقوم البدل مقام المبدل إلا إذا توفرت الشروط، ومن ذلك وجوب البحث عن الماء، وجوب البحث عن الماء. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. النسي تيمم ونسي بأنه قادر عن الوصول إلى الماء، فتذكر بعد ذلك، قال: لو سألت فلان مثلا، أو لو فتشت مثلا، نسيه، فإنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، وأن يعيد الصلاة، بخلاف من اجتهد وبذل وسعه وطاقته وجهده ولم يصل إلى الماء، ثم بعد ذلك تيمم وصلى فوجد الماء، لا يعيد. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني عليه أكثر من حدث، عليه وضوء ثم جنابة، عليه وضوء ثم جنابة، فإنه يكفيه التيمم، يكفيه تيمم واحد عن هذه الأحداث. أو مثلا كان عليه حدث ونجاس، قال: وإن نوى بتيممه أحداثا، هذه الأولى، قلنا الأحداث جمع حدث، والحدث ما هو؟ حدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي تجب لها الطهارة. زين، إن نوى بتيممه أحداثا صلى ولم يعد، يعني أكثر من حدث، عنده أكثر من حدث، كان يكون مثلا جنابة ومثلا المرأة عليها جنابة وحيض وكذا، فإنها يكفيها تيمم واحد. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، وقعت نجاسة على بدنه فإنه يتيمم عنها. عندنا قاعدة مهمة، طبعا هذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة، أن النجاسة إذا كانت على الثوب أو على البقعة فإنه لا يتيمم عنها، هذا عند قول جماهير أهل العلم. الحنابل انفردوا فقالوا: إذا كانت النجاسة على البدن ويضره إزالتها فإنه يتيمم عنه. كيف صورة هذه المسألة؟ يعني رجل فيه جرح في قدمه، جرح غائر، ثم سقطت قطرة من البول على هذا الجرح، سقطت قطرة من البول على هذا الجرح، فلا يستطيع إزالة هذه النجاسة لأنه يتضرر بهذا، قالوا: يتيمم عن هذه النجاسة، يتيمم عن هذه النجاسة. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله حتى لا نطيل على الجماعة، جماعة المسجد. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فوقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لبعض الأحكام المتعلقة بالتيمم. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيله ذكرت لكم مثالا، قلت لو أن شخصا نزل على جرحه قطرة بول في محل الفرض، وإزالة أو غسل هذه القطرة بالماء يضره، أو أنه لا يجد ما يزيل هذه القطرة، فإنه يتيمم عنها، وهذا من المفردات، والجمهور على أنه لا يتيمم عن النجاسات، وإنما التيمم عن الأحداث فقط. فالتيمم عن الأحداث، أما النجاسات فلا يزيلها إلا الماء، وإذا لم يوجد الماء فيعفى عن هذه النجاسة، كما هو المتقرر في قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. قال: أو خاف بردا، مثل ما ذكرنا في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه. أو حبس في مصر فتيمم، أو حبس في مصر بمعنى أنه حبس في بلد، أو حبس في مصر فتيمم، حبس في مكان، في بلد، في مدينة، في كذا، ولم يجد الماء، فإنه يتيمم، يعني لا يستطيع الوصول إلى الماء. حبس في مصر فتيمم. أو عدم الماء والتراب، عدم الماء والتراب، هذا يسمى إيش؟ فاقد الطهورين، فاقد الطهورين بالنسبة لمن عدم الماء والتراب. هل هذا يتصور؟ كيف يتصور؟ ها؟ البحر هو كلش ولا البحر؟ ها اسمعي، اي طيب، ممكن على مذهب المالكية تيمم على البلاط. اي نعم، في الفضاء، رواد الفضاء. ها، او وقع مثلا في مكان نجسين، أو مقيد، أحسنت، يكون مقيد مكبل لا يستطيع استعمال الماء ولا التراب، عدم الماء والتراب. ها؟ أو المصلوب، أحسنت، مصلوب على جذع شجرة مثلا أو كذا، هذه كلها صور ممكن يعدم فيها الماء والتراب، يكون عادم للماء والتراب. فإذا عدم الماء والتراب، المذهب أنه يصلي ولا يعيد، المذهب أنه يصلي ولا يعيد. بعض العلماء قالوا بأنه تسقط عنه الصلاة، لا لا لا لا يجوز له أن يصلي بغير أحد هذين الطهورين، قال وتسقط عنه، ولو أنه صلى أعاد، قال ولو أنه صلى. والصواب أن فاقد الطهورين معذور، ولذلك لو صلى ثم بعد ذلك تمكن من الماء أو من التراب فإنه لا يعيد، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعته، قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو طاقته وسعه. قال: صلى ولم يعد، صلى ولم يعد، يعني هؤلاء كلهم الذين مضى التصوير لأحوالهم يصلون ولا يعيدون، يصلون ولا يعيدون. من نوى بتيممه أحداثا أكثر من حدث مثلا، أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، خاف بردا، بعض الناس لا ما يستطيع في الصحراء مثلا وليس عنده ما يدفي به الماء، يسخن به الماء، ما يستطيع، مثل قصة عمرو بن العاص، أو مثلا مرضا خاف أنه استعمل الماء والتراب يمرض. بعض الناس الآن يقول الطبيب ممنوع تقرب من التراب، عنده حساسية مفرطة شديدة يعني من الغبار أو التراب. أو حبس في مصر فتيمم مثلا، أو عدم الماء والتراب، مثل عدم الماء والتراب، عدم الماء كما ذكرنا فاقد الطهورين، سواء عدمهما أو لم يستطع استعماله، استعمال الماء والتراب مثل ما ذكرت، قص يعني صورة المريض، صورة المريض، صلى ولم يعد. قال: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. يجب التيمم بتراب، هذا أول شرط من شروط صحة التيمم، هو أن يكون بتراب، بتراب، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو التراب الذي على وجه الأرض. ولذلك أهل العلم من أهل اللغة اختلفوا في معنى الصعيد، وبعضهم قال الصعيد له أكثر من معنى، فمن معانيه التراب، ومن معانيه كل ما على وجه الأرض، ومن معانيه السبيل الطريق يسمونه صعيد. فقالوا بأن كل ما على وجه الأرض يسمى صعيدا طيبا، ما على وجه الأرض. المذهب لا بد أن يكون ترابا، لا بد أن يكون ترابا له غبار. والصواب هو الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، أنه لا يشترط له الغبار، لأن الله تعالى قال صعيدا طيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك أن تضرب الأرض هكذا، فضرب الأرض، ظاهر الأرض. ولذلك يصح التيمم على تراب أو رمل أو سبخة أو أي شيء على صعيد الأرض، أي شيء هو على ظاهر الأرض. قال طهور يخرج النجس، فلا يجوز التيمم على أرض نجسة. مثل ماذا؟ مثل أرض النجسة المتنجسة، مثلا بالبول أو الغائط، هذا لا يجوز التيمم عليه على على عليها، ولو كان التراب غالبا، ولو كان التراب غالبا. المزابل أيضا نجسة، قال له غبار، هذا هو الشرط عند الحنابل وعند الجمهور أيضا، قالوا يشترط يكون له غبار. الصواب بأنه لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر هو أصحابه، كانوا يتيممون، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام اشتراط الأرض التي لها غبار. كان يمرون بالسبخة، الأرض السبخة والأرض المالحة، الأرض اليابسة، الأرض الترابية، ما كان سلم يقول لهم تيمموا على هذه دون هذه. إذن الصواب بأنه لو كانت أرضا سبخة أو رملية مثلا ليس لها غبار يجوز. لم يغيره طاهر غيره، يعني لم يغير التراب طاهر غيره، فإذا غيره طاهر غيره بحيث أنه لا يسمى ترابا فإنه لا يجوز التطهر التيمم عليها. مثل إيش؟ مثل أن يخلط التراب بشيء طاهر، يخلط التراب بشيء طاهر فيسلبه اسم التراب، يقال هذا ما اسمه تراب، هذا طاهر. مثل ما ذكرنا في أقسام المياه، قال لم يغيره طاهر غيره، فإذا غيره طاهر غيره فإنه لا يصح التيمم عليه. قال وفروضه، يعني فروض التيمم، مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والمولاة في حدث أصغر. هذا فروض التيمم، لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذن فروض التيمم أربعة، فروض التيمم أربعة: الأول مسح الوجه، ثانيا مسح اليدين، ثالثا الترتيب، رابعا الموالاة في الحدث الأصغر، الموالاة في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر، يعني إذا كان التيمم عن جنابة أو عن حيض، فهل يشترط يشترط الترتيب والموالاة؟ قالوا لا يشترط. لماذا؟ لأنه لم يشترط في الماء، فالتراب أولى. ولذلك الآن في الغسل هل يشترط الترتيب؟ ما يشترط الترتيب، يغسل الآن أول ما يغسل رأسه ثم بقية بدنه مثلا، فما يشترط الترتيب في طهارة، في الطهارة المائية، كذلك في الطهارة الترابية. وكذلك الموالاة لا يشترط في الطهارة المائية في الغسل الحدث الأكبر، كذلك الطهارة الترابية. وفرضه مسح وجهه، يعني ظاهر الوجه، ظاهر الوجه، ولا يدخل في ذلك الأنف والفم، مع أننا المتقرر في الطهارة المائية عند الحنابلة دخول إيش؟ الأنف والفم في وجوب غسل الوجه، لأن لهما حكم الظاهر. أما في الطهارة الترابية فلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقد وصف التيمم لأصحابه وصفا ظاهرا، ولم يذكر فيه إدخال شيء من التراب إلى الفم أو إلى الأنف. ويديه إلى كوعيه، يديه إلى كوعيه. ما هو الكوع؟ ها؟ ما هو الكوع؟ هو آخر الإبهام، هذا يسمى كوع، هذا يسمى كوع، آخر الإبهام يسمى كوع. والكرسوع آخر إيش؟ الخنصر، هذا الكوع. طيب والبوع؟ ها؟ القدم، يقول البوع في هو الذي خلف إبهام القدم. والمرفق، هذا المرفق. ولذلك يقولون ما يفرق بين كوعه وكرسوعه إذا قال كوع كرسوع، الكوع الذي هو الذي خلف الإبهام، والكرسوع الذي خلف الخنصر يعني من جهة آخر الكف، وأما البوع فهو في أسفل القدم، في آخر إبهام القدم، إبهام القدم. هذا هو المذهب، المذهب على أنه يمسح وجهه يعني ظاهر وجهه ويديه إلى الكوعين، هذا فرضه، وإلى المرفقين قالوا على سبيل الاستحباب قياسا على الوضوء، هذا في المذهب. عند الشافعية والمالكية وجوب المسح إلى المرفقين، المالكية والشافعية يرون وجوب في التيمم وجوب المسح إلى المرفقين، التيمم هكذا يمسح وجهه ثم يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين. الحنابلة لا، يقولون الفرض إلى الكوع، وما زاد فهو سنة إلى المرفقين، والصواب ما هو؟ إلى الكوعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى الكوعين، ولم يثبت عنه بإسناد صحيح أنه مسح إلى المرفقين. والترتيب، ما هو الترتيب؟ أن يرتب بين أعضاء التيمم. كم للتيمم من عضو؟ عضوان، ها؟ الوجه واليدين، فيبدأ بالوجه ثم اليدين، للآية قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالترتيب هنا فرض عند الحنابلة في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى. باقي العلماء يذهبون إلى السنية، لو قدم اليدين على الوجه قالوا يجزئ ذلك. والموالاة، الموالاة هو التتابع بحيث لا يطول الفصل، لا يكون الفصل طويلا، لا يكون الفصل طويلا. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، يشترط النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لما يتيمم له من حدث أو غيره. لماذا قال أو غيره؟ أسألكم أنا، ليش قال أو غيره؟ أسعود، ها؟ ها؟ لحدث أو غيره ممكن، يعني تجديد تيمم، ها؟ أو للنجاسة مثلا على مذهب، لأن في المذهب يتيمم عن النجاسة، ها؟ أو لي مثلا، أو لعضو مثلا توضأ في بعض أعضاء الوضوء وتيمم عن الباقي، عن الباقي مثلا. قال فإن نوى أحدهما، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، إن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. لماذا قالوا إذا نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر؟ لأن القاعدة عند الحنابلة أن التيمم مبيح وليس رافع. إيش معنى مبيح؟ ما معنى مبيح؟ طه يستبيح عبادة واحدة فقط، يعني التيمم لا يصح إلا لفعل واحد يستبيح به، ولا يكون رافعا مثل الوضوء. الوضوء إذا توضأ يصلي به ويطوف ويقرأ القرآن ويمس المصحف مثلا، أما التيمم فيرون لا، بأنه ما دام أنه مبيح فلا يستباح به إلا عبادة واحد، إلا فعل واحد. ولذلك قال فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. إن نوى الوضوء للصلاة، إن نوى الوضوء للصلاة قالوا لا يطوف بهذا، عفوا، إن نوى التيمم للصلاة لا يطوف بهذا التيمم. إن نوى التيمم للطواف قال لا يقرأ به القرآن، وهكذا. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، إن نوى نفلا أو أطلق، نوى في هذا التيمم أن يصلي السنة القبلية، أو نوى بهذا التيمم رفع الحدث مطلقا، ما يدري، لم يعين عبادة، قال لا يجوز أن يصلي به فرضا، لا يجوز أن يصلي به فرضا. لماذا؟ لأن التيمم مبيح وليس برافع. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني وإن نواه لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى بهذا التيمم الفرض، إذا نوى بهذا التيمم الفرض صلى به الفرض والنافلة. قالوا لأن النافلة تابعة للفرض، والفرض أقوى من جهة التطهر له، والمصغر يدخل في المكبر. قال ويبطل التيمم، الآن شرع في ذكر مبطلات التيمم، ويبطل التيمم بخروج الوقت، بخروج الوقت. وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. يبطل التيمم بخروج الوقت أولا، يعني من تيمم لصلاة المغرب ثم دخل عليه وقت صلاة العشاء فإنه يلزمه أن يأتي بتيمم جديد، لأن وقت خرج، وقت الصلاة خرج، لا بد أن يتيمم لصلاة العشاء. وهكذا كل الصلوات، وهكذا النفل مثلا، لو تيمم لنفل الظهر ثم خرج الوقت ما يصلي به السنة البعدية ولا يصلي به باقي السنن المطلقة. قال وبمبطلات الوضوء، من يذكر مبطلات الوضوء؟ ها مرت معنا وحميد، ما خرج من سبيل، نعم أيوة، بالنوم، النوم أي أكل الجزور عند الحنابلة، وكل ما يوجب الحدث الأكبر، ما يوجب الغسل، ها؟ ومس الذكر. طيب إذن كل ما يوجب، كل ما يبطل الوضوء يبطل ماذا؟ التيمم. هذا ضابط مهم، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. قال وبوجود الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن وجدت الماء فأمسه بشرتك، إذا وجدت الماء فأمس، لأن الأصل التيمم هو بدل عن الماء إما لفقده أو للعجز عن استعماله، فإذا وجد الماء بطل التيمم. قال وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، هذه مسألة مهمة، وهي إذا وجد الماء وهو في الصلاة، شرع الآن في الصلاة تيمم ثم صلى لفقدانه الماء، لفقدانه الماء ثم وجد الماء، يعني رجل الآن في بيته عجز عن الماء، الماء ما وصل، ثم تيمم فصلى، أثناء الصلاة سمع خرير الماء، نزل الماء عليه، قالوا تبطل صلاته، يجب عليه أن يتوضأ فيعيد الصلاة. هذا بالنسبة للعادم، أما للعاجز فلا يستمر، لأن الأصل العاجز الماء موجود ويعجز عن استعماله، أما عادم الماء فتبطل صلاته إذا نزل الماء في أثنائه، وجد الماء في أثنائه. أما إذا انتهى من الصلاة سلم وانتهى ثم وجد الماء قالوا لا يعيد، لماذا؟ لأنه صلى بنص شرعي فلا يحتاج أن يعيد. وهذه مسألة يذكرها بعض العلماء فيما يتعلق ببقاء الوقت وعدم بقاء الوقت، وفي قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، أثناء قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، فمن تيمم ولم يصلي ثم وجد الماء بالاتفاق أنه ماذا؟ أنه لا تصح صلاته بهذا التيمم لأن لوجود الماء. وأما إذا كان في أثناء الصلاة فالمذهب أنه لا يعيد، عفوا المذهب أنه يعيد، يبطل تيممه وصلاته. وهناك قول لبعض العلماء بأن لا تبطل، وقال به بعض أهل التحقيق، قالوا لأنه دخل الصلاة بنص فلا تبطل، من العلماء من يذهب إلى البطلان وهو المذهب. وأما بعد الصلاة فمحل اتفاق أيضا على أنه إذا صلى ثم انتهى فإنه لا يعيد، إلا بعض العلماء ذهب إلى الاستحباب خروجا من الخلاف. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، إذا رجى الإنسان الماء وتوقع بأنه يحصل على الماء في آخر الوقت فينتظر لا يتيمم. وصفته يعني صفة التيمم أن ينوي، والنية محلها القلب، أن ينوي يعني التيمم ليستبيح العبادة، ثم يسمي قياسا على الوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني مفتوحتي الأصابع هكذا، يفرج أصابع ما يضمهما هكذا مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه، يمسح وجهه بباطنهما بباطن كفيه وكفيه براحتيه، هذه تسمى الراحة يعني هكذا، وأما الوجه فيقول هكذا بباطن الكف أو بباطن الأصابع، ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه قياسا على الوضوء. هذه صفة التيمم الواردة، ولذلك صح من حديث عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمار فسأله، فكان على جنابه فتمرغ كما تتمرغ، ما وجد الماء، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، لأنه قاس على الغسل، كان على جنابه ولم يجد الماء فتمرغ مثل ما تتمرغ الدابة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما كان يكفيك هكذا، أن تضرب الأرض بيدك هكذا أو بيديك هكذا ثم تمسح بوجهك وكفيك. فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم سواء للحدث الأكبر أو الأصغر، فالتيمم واحد، فمسح ضرب الأرض ضربة واحدة، هذا هو الصحيح. وأما حديث الضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين فهذا حديث ضعيف لا يصح، وإن قال به بعض العلماء لكن الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يكفي ضربة واحدة للوجه وللكفين، أما حديث الضربتين فهو حديث ضعيف. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم. يقول الأخ السائل: بعض الإخوة يزهد في حضور الدرس ويقول أنتم تضيعون وقتكم في الذهاب إلى الدرس، سيما ممن يأتي من مسافات فيمكنكم حضوره عن طريق الشبكة، فماذا تنصحون؟ الحمد لله، الواجب على الإنسان أن يكون دائما مصدر خير ومصدر بر وإحسان ونفع، وأن لا يقف يقطع في طريق الناس، هذا هو الواجب على الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تكف شرك عن الناس صدق. فالذي يأتي من مسافات بعيدة هذا مجاهد في سبيل الله حينما يحضر دروس العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لذلك ذهاب الإنسان وإيابه كله مأجور عليه بإذن الله جل وعلا إذا صلحت النية. وفرق بين من يحضر ببدنه وبروحه في الدرس وبين من يتابع مثلا عبر التقنيات، ولا شك أن الذي يعجز عن الحضور لا يفوته مثلا المتابعة، يعجز بعض الناس مسافات طويلة أو بعيدة أو يكون عنده عذر أو سبب يتابع عبر التقنيات هذه، لكن الحضور لا شك أنه أفضل وأولى وأكمل لطالب العلم، وفوائده كثيرة وعوائده عليه أثيرة أيضا، فهو يحضر هنا ويستفيد وينتفع ويتأدب ويحصل له جملة من الفوائد بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح الإخوة الذين عندهم مثل هذه الآراء أن يحتفظوا بها لأنفسهم مثلا، يحتفظوا بها لأنفسهم ولا يقطعوا عن الناس الطريق. فرق بين من يحضر يجتهد في ذلك ويسعى، هذا لا شك أنه في أجر ويجد اللذة في طلب العلم، وهذا كان شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحرصون على الحضور والذهاب وكانوا يسافرون وينتقلون، فأسأل الله الجميع التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم في صفة المني أنه يخرج بلذة ولم يقل دفقا، وقال إنه لا يمكن أن يخرج بلذة إلا إذا كان دفقا، وأنتم شيخنا ذكرتم العكس، فهل نفهم من كلامكم أن هناك قول ثالث؟ لا، الظاهر أنا سبق لسان من عندي فقط، سبق لسان فقط. المقصود بأن يعني إذا خرج بلذة يخرج دفقا، إذا التذ به فهذا لا يكون إلا بالدفق، لأنه في الغالب أن المني إذا خرج من دون التذاذ فإنه لا يخرج دفقا وإنما يسيل سيلانا، فيظهر أن سبق لسان مني، ليس هناك قول ثالث. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، يقول: ألم تخالف شيخنا هذا الحديث بنفي حكمه ورمي من يفعله بالجهل؟ ما فهمت. هكذا السؤال. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم. دقيق. إذا مس الختان أي ممكن، إذا كان قصد الأخ السائل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، المقصود بالالتقاء هنا مجاوزة الختان وليس المس، ليس المس، لأن إذا مس الختان فقط من دون مجاوزة فإن بإجماع أهل العلم أنه لا يجب عليه الغسل، أما المقصود هو إذا تجاوز الختان والخزان. جاء في لفظ آخر إذا تجاوز الختان والختان. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، مقصود كدها يعني، وهذا لا يحصل إلا بتغييب الحشفة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. جاء في موجبات الغسل تغييب الحشفة في فرج أصلي فكانت الخنثى مستثناة، أليس تغييب الحشفة في فرج الخنثى أولى بإيجاب الاغتسال من تغييبها في دبر دابة أو طائر؟ لا، ليس بأولى، لأن الفقهاء نصوا على أن تغييب الحشفة في قبل الأنثى مثلا لا يعد قبلها أصليا، لأنه مختلف فيما يعرف هل هذا ذكر أم هذا أنثى، فكأنه يعني أولج ذكره في أي شيء غير آدمي، كأنه يقولون بأنه أولجه في أي مكان يعني لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، لأنه غير الفرج هذا غير أصلي، كأنه يعني قطعة أخرى، هذا الذي يقصده الفقهاء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل دقيقة إذا ماذا؟ إيه نعم، إذا أولج في غير دبر مثلا ولم ينزل فلا يجب عليه الاغتسال حتى ينزل. إذا أنزل، عندنا مثل ما ذكرت أنا في الدرس نفرق بين الإلاج وبين الإنزال. الإنزال ولو لم يكن في دبر، كان يستمني مثلا أو يستمني بين فخذي امرأته مثل ما ينص الفقهاء إذا احتاج إلى امرأته الحائض ولا يجوز جماعها، فيستمني بيديها أو يستمني بين فخذيها مثلا، نص على هذا قال يجوز، فيجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل في هذه الحالة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز لامرأة أن تزور ابنتها المقبلة على الوضع في بلد من بلاد الكفار مع أن أهل زوجها موجودين معها؟ ما في حرج، هذه من الأشياء المباح، ما في بأس، وإذا كانت غير محتاجة البنت فالأفضل أن لا تذهب إذا كان غير محتاجة إليها، لكن لو ذهبت ما في حرج فيما يظهر. ويقول أيضا هل للنساء في الأعراس أن يرقصن فيما بينهن مع الضرب بالدف؟ لا حرج بالنسبة إذا كان رقص عادي من الرقص الشعبي العادي الذي معروف بين النساء وهو طبيعي ليس فيه مثلا ما يشين المرأة مثلا، ما في بأس، ويضربن بالدف جاهز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن للنساء بالضرب بالدف وأن ينشدن، وأتيناكم وحيانا وحياكم إلى آخر ما ذكر جاء في البخاري هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أو يسأل عن حكم تشقير الحاجب أو ترتيبه بالمقص بحيث يعطي مظهرا مرتبا للحاجب. قصدك سائلة. بالنسبة للحواجب لا يجوز التعرض لها بقص ولا بنتف ولا بحلق، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامس ولعن المتنمس، وأما التشقير هذا فهذا محل خلاف بين المعاصرين، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم المنع، وذلك لأن فيه أحد معني النمص، في أحد معني النمص هو التغيير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، تسأل أيضا عن حكم كشف الوجه للمرأة إذا ذهبت للعمل وفي وجهها شيء من الزينة. الحمد لله، بالنسبة لكشف الوجه بالنسبة للمرأة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع لكونه عورة ومنهم من لا يمنع، وذلك لما ورد من الأحاديث في مشروعية كشف الوجه للمرأة، والذين يقولون بمشروعي أو بجواز كشف وجه المرأة بجواز الكشف كشف الوجه بالنسبة للمرأة يمنعون أن تتبرج أو أن تتزين لغير زوجها، فبعض النساء يختلط عليهن هذا، هي تقول مثلا تذهب إلى قول من يرى جواز ومشروعية كشف الوجه بالنسبة للمرأة، لكن تذهب فتضع الزينة والمكياج، هذا مما هو ممنوع، ما أحد يقول بهذا، الزينة هذه للزوج ما تتزين به للأجانب. وهنا سؤال متعلق به شيخنا، يقول فيه السائل أنه أمر امرأته زوجته أن تستر وجهها بلبس النقاب لأنها تعمل في مكان مختلط فلم تستجب له، فماذا تنصحونها؟ طبعا الزوج إذا أمر زوجته بأمر فيه طاعة لله فيجب عليها أن تطيعه ولو لم تكن مقتنعة، لأن حكمه عليها واجب، خاصة إذا أمرها بطاعة، وسترها للوجه فيه طاعة، فيجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أمر بمعصية فلا، لقول الله تعالى ولا يعصينك في معروف، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا مثلا الزوجة كانت تختار كشف الوجه والزوج يرى ستر الوجه ويأمرها بذلك، فطاعتها له واجبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء لمس عضو الخنثى المشكل، وهنا في الغسل قال أن تغييب الحشفة في فرج الخنثى غير الأصلي لا يغتسل منه، فما الفرق؟ الفرق واضح وظاهر. بالنسبة للعلاج قلنا لكم بأن العلاج هنا في قبل غير أصلي، كأنه أولج في قطعة خارجية، كأنه أولج في يعني قطعة ليست من الإنسان، هذا المقصود، هذا الذي أريد أن أبسطه. أما فيما يتعلق بالخنثى فهناك فرق بين في مسألة مس الخنثى بالنسبة للذكر، إذا مس الخنثى على أنه ذكر، فمن العلماء من يرى بأنه لا ينتقض الوضوء لأنه مس خنثى لم يتبين جنسها، ولذلك يقول كأنه مس قطعة من بدنه. أما إذا مس وكذلك الأنثى مع الأنثى. أما إذا كان العكس مثلا مس على أنها مس الذكر على أنها أنثى قالوا ينتقض، ومس الأنثى على أنه ذكر قالوا ينتقض، تغليبا يعني مسألة المس عند الحنابل إذا كان بشهوة، ومس الذكر لا يكون إلا بشهوة. حفظكم الله شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل يجوز تشريك النية وجمع غسل الجمعة والجنابة؟ نعم يجوز ذلك، يجوز، لأن عبادتان اجتمعتا وهما من جنس واحد، والمقصود الغسل. فإذا وقع جنس غسل في يوم الجمعة فيكون مشروعا، فيكتفى بغسل واحد، إن كان عليه جنابة في يوم الجمعة اغتسل غسلا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: لو سقط جنينها في الشهر الثالث فهل يعتبر الدم النازل عليها دم نفاس؟ إذا كان الجنين قد سقط ولم يتخلق، لم تتبين فيه صورة الآدمي، فإن الدم هذا دم فساد، دم استحاضة. وأما إذا تخلق وتبين وهذا لا يكون إلا بعد تمام الشهر الرابع، فإن هذا الدم دم نفاس في الشهر الرابع. نعم. وتسأل أيضا شيخنا عن جواز أن يقرأ الكافر القرآن. الكافر كيف يقرأ القرآن؟ يعني تأمره بقراءة القرآن؟ أنت ما تملك الكافر تحجر عليه لا يقرأ القرآن، لكن إذا كنت تأمره مثلا فلا، لا يجوز، إنما يسمع القرآن. قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تقرأ القرآن تقول استمع للهداية لأجل أن يهتدي، ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أو يسأل عن دليل وجوب الغسل بسبب الولادة، ويقول: ما فائدته ما دامت أنها نفساء؟ ما فائدة هذا الغسل إذا كانت المرأة نفساء؟ لا، هو بسبب الولادة، المقصود بسبب الولادة، يعني إذا انقطع دم النفاس يجب عليها أن تغتسل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الغسل المباح سنة دائما؟ هل الغسل المباح هو سنة دائما؟ لا، ليس سنة، ما يقال سنة الغسل العادة، هذا ما يقال سنة إلا إذا نوى به عبادة فينقلب إلى عبادة، يعني غسل التنظف وغسل التبرد هذا عادة ما يجر عليه الإنسان، فإذا نوى في هذا الغسل رفع الحدث انقلب إلى عبادة. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: كيف يكون الرد على دليل وليعتزلنا المصلى، أي للحيض اللائي يحضرن صلاة العيد؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم المقصود الصلاة، وليعتزلنا المصلى يعني الصلاة، حتى لا تتوهم المرأة التي أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى صلاة العيد أن لا تتوهم أنها تصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء والذرية أن يخرجن، حتى المخدرات النساء الصغيرات التي لا يخرجن أمرن بالخروج، قال وحتى الحيض من النساء، ثم قال وليعتزلن، حتى يرفع التوهم عليه الصلاة والسلام بأمره لهن بالخروج من الصلاة، حتى لا يعتقدن بأنه يصلين مستثنات في هذا اليوم. هذا الذي يظهر لي، ولذلك ليس المقصود يعتزلن مكان الصلاة، وإنما يعتزلن المصلى، مثل ما ورد في قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، يعني ولا تصلوا. وأيضا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم. السلام. يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة ويقول إن اتفقت معها وأعجبتني الحياة معها وصلت معها وإلا طلقتها؟ هذا شكله ما أخذ سيارة مو بمرة، وإن أعجبتني السيارة ولا رجعتها، لا ما يصلح، لا ما يصلح، هذا ما يجوز، لابد من الجزم في مثل هذه العقود، هذا عقد باطل ما يصلح. لكن إن كان في خاطري وفي نفسه مثلا ما أفصح عن ذلك، يقول في نفسه مثلا هذه بنت عمي وبنت خالي أو مثلا كذا، ما أدري تصلح معي ولا لا، ويحدث نفسه إن صلحت استمرينا وإن ما صلحت طلقناها مثلا في خاطر وما أبان ولا أفصح، ما هي شيء. وهذا يحصل عند كثير من الناس، ما يدري، يتزوج امرأة ما يعرفها، يقول عسى الله يهديها إن شاء الله ويصلحها، وإن كانت طيبة استمرينا معها وإلا ما فيش. أما أن يذكر هذا في العقد أو يفصح بلسانه، هذا العياد يقول له ما يجوز، هذا ما يصلح في العقود. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا جامع الرجل امرأته دون أن يولج في الفرج وأنزل، فهل عليهما غسل؟ نعم، إذا أنزل الرجل وأنزلت المرأة ولو لم يحصل علاج، فإن هذا موجب للغسل، موجب للغسل إذا كان النازل منيا، أما إذا كان مذيا ففيه الوضوء فقط. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه سيرزق بمولود إن شاء الله بعد وقت قريب، وهو محتار في تسميته، ومن بين ما اختار له من أسماء جبريل، فقيل له أنه فيه نهي. ما في بأس، لا، التسمية بجبريل ما في بأس، يجوز تسمي بأسماء الملائكة مما يعني هو معمول به أو يعني سمى به الناس، جبريل مثلا ما في بأس، أو مالك أو رضوان مثلا ما في بأس، تسمى بأسماء الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم من اغتسل تبردا وقد نوى به الصلاة. لا ما يصلح، ما يرفع الحدث، غسل التبرد والتنظف ما يرفع الحدث، هذا غسل عادة، ولذلك النية ما شرعت إلا للتمييز بين العادات والعبادات. أما إذا اغتسل بنية رفع الحدث، نعم يستبيح به الصلاة. نوى به الصلاة. كيف؟ نوى به الصلاة. نوى بماذا؟ يقول ونوى بالغسل الصلاة به، بالغسل. إذا نوى بهذا الغسل استباحة العبادة ما في بأس، لكن هو يقول غسل عادة ما يصلح، أشي يصير عنده تردد في هذا، لابد أن يجزم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل أنه شك أثناء الوضوء هل غسل وجهه أم لا، فهل يعتبر قد غسل، فهل يعتبر أن الغسل هو اليقين ويبني عليه أم لا؟ إذا شك أثناء العبادة فيرجع إلى يجتهد فينظر، فإذا رأى أثر الماء على وجهه أو لحيته مثلا فيكون قد إيش غسل، وأما إذا لم يجد شيء فالأصل أنه ما غسل، ما دام شك في العبادة يرجع إليه، يبني على اليقين أنه ما غسل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل معنى قول المصنف رحمه الله تعالى كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا أنه إذا اغتسل أحدنا غسل جنابة وجب عليه أن يتوضأ؟ لا، ليس هذا المقصود، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني أن الذي يوجب الغسل ينقض الوضوء ابتداء، هذا هو المقصود. نعم. نفع الله بكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل أنه أشكل عليه استعمال بعض المفردات التي ذكرتموها، فيسأل عن الفرق بينها وهي القبل والقلفة والفرج والذكر. كيف؟ يقول أن هذه المفردات قد أشكلت عليه. أعطني واحدة. القبل المقصود فيه الفرج، سواء كان للذكر أو الأنثى، يسمى قبلا، يطلق على القبل، قبل الذكر اللي هو ذكر الرجل، وأيضا فرج المرأة، هذا القبل. القلفة، القلفة هي الجلدة التي تغطي رأس الذكر وهي محل القطع في الختان، هذه تسمى القلفة. والفرج، الفرج كذلك، الفرج يطلق على الذكر، على آلة الذكر وعلى فرج المرأة، سمى فرج. والذكر، الذكر ما يحتاج، هذا ألف باء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل مس عورة الطفل ينقض الوضوء؟ إذا كان السائل ما حضر عندنا في الدرس السابق نبينه، أما إذا كان حضر لا، كيف نعرف؟ نسأل. وفصلنا وضربنا أمثلة في الدرس السابق، قلنا الصواب بأن مس ذكر الطفل الصغير إذا كان بقصد التنظيف أو التطبيب ما ينقض الوضوء على الصحيح، والقول الثالث الذي بينا بأنه هو الذي يظهر رجحانه. نعم. ويسأل عن السن المحدد في ذلك للطفل شيخ. كيف؟ ما في سن، الصحيح بأن حتى لو كان الكبير، مثلا لو ختن الكبير أو حتى القابلة إذا ولدت المرأة ومست فرجها مثلا، كل هذا ما ينقض إذا كان بغير قصد إيقاظ الإحساس أو بغير الشهوة، جمعا بين حديث طلق وحديث بسرة بنت صفوان. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قلتم إن مس القبل وحلقة الدبر ينقض الوضوء، فهل مس الإليتين ينقض الوضوء؟ لا، بالنسبة للإليتين وبالنسبة للعانة والفخذين حتى ولو قرب من العورة ما ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. يقول: هل للمرأة أن تنقض شعرها لترويه في كل غسل واجب؟ أحسنت على هذا السؤال، هذا مهم يدخل في باب الغسل، وهي مسألة هل المرأة تنقض شعر رأسها. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول وجوب نقض المرأة شعر رأسها في غسل الجنابة وغسل الحيض، وهذا قول ضعيف. القول الثاني التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا بأنه في غسل الجنابة لا تنقض وفي غسل الحيض تنقض. والقول الثالث قالوا بعدم النقض لا في الجنابة ولا في الحيض، وإنما الأصل أن تروي الشعر وتدلك، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب لحديث أم سلمة. الصواب بأن المرأة لا تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في جنابة، لا في حيض ولا في جنابة. طبعا لهم أدلة كثيرة لكن أنا أذكر الراجح. أما الرجل فيوجد أثر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب نقض الرجل ضفائر رأسه ودلك شعر رأسه، وهذا يحتاج مني إلى تأمل ونظر، لعلنا نبحثه إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: بعضهم يشرب بكوب فخار ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب إلا بالفخار وأن هذه هي السنة، فما تعليقكم؟ لا غير صحيح، السنة هذه من العادات، الشرب سواء كان بفخار أو بحديد أو بنحاس أو بخشب أو بورق أو ببلاستيك، كل هذا مشروع، أو بزجاج، كل هذا مشروع، هذا من العادات. المنهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة فقط، أما الباقي فلا. وما شرب به النبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة العادية وليست من السنة العبادية، يكون من العادات، مثل لبس الثياب من السنة العادية. المنهي عنه هو الذي يلتزمه الإنسان، يعني مثل ما أسفل من الكعبين، أو النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة فقط. نعم. ويقول أيضا: ومنهم من يذكر حديثا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت آنيته من خزف، فما صحة ذلك؟ ما أحفظ هذا الحديث، ما أعرفه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا صمت المأموم ولم يقرأ في الصلاة السرية شيئا من القرآن فهل تبطل صلاته؟ والله يخشى على صلاته، يخشى على صلاته، هل يصلي ولا كيف يصمت؟ ما يقرأ شيء، يخشى على صلاته، واجب عليه أن يقرأ الفاتحة. يقول: أم تكفيه قراءة الإمام؟ نعم. بعده يقول السائل: ما معنى العزيمة في التيمم وما الفرق بينها وبين الرخصة؟ معروف العزيمة والرخصة، معروفان العزيمة والرخصة. الرخصة هي ما يعني كان في مقابل العزيمة في مقابل الواجب، يعني هو كان أصلا واجبا عليه ثم رخص، هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل انتقال المني أن يشعر الرجل بتحرك المني في ذكره؟ إيه نعم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لكن الصواب بأنه لا ينقض، لا يوجب الغسل، هذا المذهب من المفردات ذكرنا لكم. نعم. يقول السائل شيخنا: هل المقصود بقول المصنف رحمه الله تعالى فإن خرج بعده لم يعد أنه إن خرج شيء يسير من المني بعد الغسل أنه لا يعيد؟ يقولون إذا خرج بعد الغسل مني سواء كان قليلا أو كثيرا، قالوا إيش؟ قالوا لا يعيد الغسل، لا يعيد، إنما يعيد الوضوء. ولكن بعض العلماء قالوا بأنه إذا خرج بعد الغسل وشعر بلذة أعاد، قال إذا خرج فشعر بالتذاذ يعني تلذذ بهذا الخروج أعاد، وهذا في الغالب لا يحصل، لأنه في الغالب أن الذي يخرج بعد الغسل إنما يخرج إيش؟ سيلانا، ما يخرج دفقا، فلا يشعر باللذة، لكن هذا تفريع للفقهاء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل ثبت في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم قبل أن يصلي بأصحابه؟ تيمم قبل أن يصلي بأصحابه؟ تيمم، نعم تيمم ثم صلى بأصحابه، تيمم يكون قبل الصلاة، ما فهمت السؤال. ها؟ لا تيمم وصلى، تيمم وصلى بأصحابه، لأن الرسول قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب، يعني بالتيمم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: نلاحظ هنا شيخنا أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في التراب أن يكون مباحا للتيمم به مثل ماء الوضوء، فهل الحنابلة لا يشترطون ذلك؟ لا يشترطون، لكن يقولون في الغالب أن التراب لا يتصور فيه عدم الإباحة، لأنه مبذول، ما يذكرون هذا، ما يذكرون، لأن في الغالب مبذول التراب في كل مكان، ما يقال بأن والله هذا التراب مغصوب ولا كذا، إذا كان في أرض مغصوبة انتقل إلى أرض أخرى، ولذلك لا يذكرون هذا الشيء ولا يشترطونهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم بارك الله فيكم ثلاثة أقوال في مسألة الجمع بين التيمم والوضوء، ومنها لا يجمع، فهل من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم يرون أن من كان عنده عضو واحد مصاب كبعض الأصابع مثلا فهل يصار إلى التيمم مطلقا أم يتوضأ لما يستطاع؟ لا، يقولون يسقط عنه، يسقط عن الجميع إذا وجد الماء، إذا وجد بعض الماء، لأنه بوجوده بعض الماء يقولون هو واجد للماء فلا ينتقل إلى التيمم، وبعدم استطاعته الإتيان على أعضاء الوضوء يكون لا يجوز له التيمم في مثل هذه الصورة، ما يجوز له التيمم، يقول له يتصرف، هذا قول ضعيف. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم.